يقول سمع الله لمن حمده، كما يعني سبق التنبيه على هذا. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.